حديث الأول في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. حديث عظيم فيه الترغيب في قيام رمضان خاصة، بخلاف الأحاديث الكثيرة في فضل قيام الليل طوال السنة، لكن هذا الحديث في قيام رمضان خاصة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام رمضان أحيا ليالي رمضان بكاملها بالطاعة والصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن. من قام رمضان إيمانا مصدقا بوعد الله وبفضل القيام، واحتسابا يعني محتسبا الثواب عند الله ومرضاته، غفر له ما تقدم من ذنبه. كما قال جمهور أهل العلم: السيئات من الذنوب الصغائر تغفر بقيام رمضان، قالوا أما الكبائر فلا بد لها من توبة. هذا الحديث فيه مسألة قيام رمضان، ودل الحديث على فضل قيام رمضان، وأن قيام رمضان من أسباب مغفرة الذنوب، ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان، والأفضل أن تصلى في الجماعة. والمغفرة هنا مشروطة، مغفرة الذنوب في الحديث مشروطة بقوله إيمانا واحتسابا، ومعنى إيمان أي مصدقا بوعد الله تعالى وبفضل القيام وعظيم أجره عند الله تعالى، واحتسابا أي محتسبا الثواب عند الله، يطلب ثواب الله، يبتغي مرضاته، لا بقصد آخر من رياء أو مدح أو ثناء ونحو ذلك. وعلى المسلم أن يحرص على صلاة القيام وعلى صلاة التراويح مع الإمام، لا يفرط في شيء منها، لا ينصرف قبل إمامه. فقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. فلا بد المسلم أن يحرص على قيام رمضان، وخاصة مع الناس في جماعة المسجد. قال بذلك كثير من أهل العلم، ومنهم من قال إذا كان يجد الخشوع والتفكر والترتيل وتدبر الآيات إذا صلى منفردا، فقالوا الأفضل أن يصلي منفردا ولو في بيته. قال بذلك كثير من أهل العلم، والله أعلم. والحديث دل على أن الأعمال الصالحة سبب لغفران الذنوب وتكفير السيئات بشرط صدق النية، لقوله إيمانا واحتسابا. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد في المجلد 706 قال: محال أن يزكو من الأعمال شيء لا يراد به الله عز وجل، وفقنا الله لما يرضاه وأصلح سرائرنا وعلانيتنا برحمته، آمين. هكذا قال. وقد أشرنا سابقا إلى عدد ركعات القيام قيام رمضان، ورجحنا قول جمهور العلماء، قول المذاهب الأربعة، وما كان عليه سلفنا الصالح وما ثبت عنهم أن كانوا يصلون أكثر من 11 ركعة، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. قالوا هذا الحديث يرغب في الصلاة، ولم يذكر عددا معينا لصلاة الليل، لم يحدد عددا معينا، وهذا الذي فهمه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين. ويقول ابن عبد البر رحمه الله: قد أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدر في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود. الكلام حافظ بن عبد البر في الاستذكار المجلد 544، هكذا جاء عن غيره أيضا كما أشرنا سابقا.